فمدينة منورة كي ميجاند تلفريد رسلام ويما دوست سبحان تلفريد رسلام ويما دوست سبحان فمدينة الخلاص كي موقفك لنا يرد تلفريد رسلام ويما دوست سبحان زم الخلاص كي موقفك لنا يرد تلفريد رسلام ويما دوست سبحان فخر عالم شكل رهبر دائس وجاند تلفريد رسلام ويما دوست سبحان فخر عالم شكل رهبر دائس وجاند تلفريد رسلام ويما دوست سبحان فمدينة منورة كيف جاندي تلفريد رسلام ويما دوست سبحان تلفريد رسلام ويما دوست سبحان نسيم ورس غم دہی جن مزل سرائی تیر گریوان دے تلفریت رسلام ویما دوست سبحان دے غم دہی جن مزل سرائی تیر گریوان دے تلفریت رسلام ویما دوست سبحان دے شان جنان وسالا درت جلا كون جارح سخمي قصران دي تلبي درد سلام ويما دوست سبحان دي درت جلا كون جارح سخمي قصران دي تلبي درد سلام ويما دوست سبحان دي مدينة منورة كيفي جان دي تلبرد والسلام ويما دوست سبحان دي تلبرد والسلام ويما دوست سبحان دي فمدينة منورة